تفسير الآية 8 من سورة المنافقون، يقول تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أي هذا مظهر آخر من مظاهر فسق هؤلاء المنافقين، وجانب من بعض أقوالهم وأفعالهم ومكائدهم السيئة ضد الإسلام والمسلمين، التي يكشفها تعالى لهم ليحتاطوا منهم، فهم يقولون فيما بينهم ويخططون أنهم إذا تمكنوا من المسلمين من خلال إضعافهم وإيقاع الدسائس بينهم، فإنهم وهم الأعز من وجهة نظرهم وفي تقديرهم، أي الأقوى الذي يغلب غيره لعزته وقدراته وإمكاناته العددية والمالية والعسكرية وغيرها، سيقومون بإخراج المسلمين من ديارهم وممتلكاتهم ويسيطرون عليها، وهم الذين يعتبرونهم من وجهة نظرهم المتعالية المتكبرة المتوهمة المنخدعة الأذل، أي الذي يغلبه غيره لضعفه ولذلته ولفقره وقلة عدده وعدته، وليس في بالهم ولا يدركون أنه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي وليست العزة مطلقا لهؤلاء المنافقين ومن يتشبه بهم، بل هم بسبب سوء أقوالهم وأفعالهم وإظهارهم الخير وإخفائهم الشر أذلة أخساء متلونين منحطين وضيعين كذوبين تابعين قلقين متوترين مضطربين مهتزين مرتعشين خائفين مرعوبين منزعجين متشككين في كل ما حولهم متوقعين أنه سيهلكهم، وبالجملة هم مرضى معذبين تعساء في دنياهم ثم أخراهم، حيث العقاب المناسب لكل هذا حتما، لكن العزة قطعا لله تعالى، أي هو مالك تمام العظمة والكرامة والشرف والمكانة والرفعة والقوة والغلبة والنصرة، وهو حتما يعطيها في الدارين كاملة لا ناقصة، حقيقية لا وهمية، مستمرة لا متقطعة لرسله الكرام وللمؤمنين أي المصدقين به وبهم وبكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ما داموا متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم، ولا يعطيها أبدا بالقط لأحد غيرهم. وفي هذا تحذير شديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ولكن المنافقين لا يعلمون، أي ولكن السبب في ذلك الخلل والسفه الذي هم فيه هو أنهم لا يعلمون شيئا عن عظمته تعالى وكمال صفاته الحسنى وقدرته وعلمه، وعن الحق والعدل والخير، وعن فوائد أخلاقيات الإسلام وسعاداتها في دنياهم وأخراهم، وعن عقابه للمخالفين الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، وعن أن العزة الحقيقية